ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فرعون وقالت امرأة فرعون وقالت لأخته من شيعتي وهذا من استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى القوم الظالمين. على استحياء شركة نور الإسلام، هاتف رقم